للحكي عبا بيت طار وتنهدت وتكسر الموال عيني قال الحكي عبا بيت طار وتنهدت وتكسر الموال لما عيونا بالدمع ضحكوا ما عرفت يلي نقال كيف نقال قتلوني عيون السود يا ليل ما له حدود قتلوني قتلوني من يوم سهران